بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، ما هي المسألة في الخنافية التي بقيت؟ إذا توفي قبل، طيب في أي قصة؟ آخر المسائل بعد تعبد الخنافي، صفحة كم؟ 29 مئة. وصورتها في حال عدم رجاء انكشافه، عدم انكشاف حالهم. طيب، كان يقول تعدد الخنافي، قال إذا تعدد الخنافي فإنا نجعل لهم مسائل بعدد أحوالهم، فالاثنين أربع مسائل والثلاثة ثمان مسائل وهكذا. وأما عن كيفية العمل فنعمل كما عملنا في الخنث الواحد على حسب رجاء انكشافه وعدم انكشافه. ثم قال مثال تعدد الخنافي بحال رجاء انكشافه حالهم وعدمه ما يلي، فذكر المسألة الأولى، ثم قال صورتها في حال عدم انكشاف أو رجاء انكشاف حالهما ابن وهالك عن ابن وولدي خنثى، فقدر لهم حال الذكورة ثم حال الأنوثة، ثم عامل جميع الورثة بالأضر. طيب، ما وجه إشكال؟ نعم، أنا أقول ما هو الإشكال؟ يقول يعني لو مات قبل أن ينكشف حاله فكيف نعامل الورثة؟ هل نعاملهم على أنه ذكر أم نعاملهم على أنه أنثى؟ الله أعلم. هذا الجد والأخير عملوا جميعا بالأضر، عملوا جميعا بالأضر، لكن الآن مات صغيرا قبل أن ينكشف. فأحيانا قد يكون إن كان ذكرا، يعني مثلا هالك عن ولد خنثى وعم، إن كان ذكرا فالعم لن يرث، وإن كانت أنثى فالعم يرث. مات قبل أن ينكشف، ماذا نعطي العم؟ الله أعلم، يحتاج إلى مزيد مراجعة وتأمل. أنا ظننت المسألة فقط ما لم تقرأ، يعني قراءة فقط، فما هي في ذهني هذه إلا كنت أراجع لها قبل الدرس. طيب، على كل حال، يعني تبقى المسألة مشكلة مهما كان، يعني لو بحثت ما بحثت، ما سيقول لك أحد من أهل العلم سنجعله أنثى أو نجعله ذكر، حد سيبقى مشكلة، سيبقى مشكلة لو مات قبل أن ينكشف حاله، سيبقى الإشكال قائما. لم نضيع مشكلة، يعني مثل ما قبل أن يحدث إشكال، ما أقول شيء طيب. فيكون عن سبب الأمر المذهب الذي ذكرتها هنا ثلاثة أهل العلم الذي يرى أن هو الذي عمل ضرب حدام وضرب أو من نوطي سبب فرد مسجد ممتاز. أنه الآن عن حفظ التوريث يعني لو يعني عاملنا وحده بالأضر لأنه هو الإشكال من عنده والخلل من عنده نعامله هو بالأضر خلاف بقية الورثة أو يعني نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى يكون يعني أحسن من لا شيء وهذا الذي بالإمكان أو يبقى على حاله على الإشكال لأنه لو جينا نقول أنثى يعني سنعطي أناسا لو قلنا ذكر حرمنا آخرين وحاله لم ينكشف فلا أقل من أن يكون مثل يعني قريب مسائل العون يدخل الضر على الكل فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وحينئذ سيرث من يكون معه. وإن كان لا يوجد اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلة فلم تظهر فيه علامة فكما يقول مالك ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا وإن ورث بكم من ذكر فقط أعطي نصف ميراث ذكر وإن ورث بكم من أنثى فقط أعطي نصف ميراث أنثى. يعني مع ما فيها هو أحسن من لا شيء يعني أحسن من لا شيء وإلا فيبقى في النفس يعني ما يتأتى يعني كيف نعطيه نصف ميراث ذكر ونعطيه نصف ميراث أنثى يعني لا يجعلناه ذكرا ولا يجعلناه أنثى لا أعطيناه ميراث ذكر كاملا ولا ميراث أنثى كاملا لو أعطيناه نصف ميراث ذكر طيب والحج سيحجي بنصف حج لو عاملنا من معه من الورثة بالأضر حجبناه يبقى الإشكال يعني يبقى الضرر على غيره من الورثة هو قد نجد له حلا لكن كيف نجد حلا للورثة الذين يكونون معه كهالك عن ولد خنثى وعم أو ولد خنثى وأخ شقيق سيبقى الإشكال يعني لو جينا الآن نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى طيب ما حال الذي معه ولو تعددوا ما يبقى معنا إلا يعني شيء بالتعصيب كيف نعطيه يعني أقل ما هي النظائر مثل هذه المسألة يعني إن جعلناه ذكرا ليش ما حجب إن جعلناه أنثى لماذا ما ورث الذي معه ميراثا كاملا فيعني يكون هو المستفيد. المهم أن هذا أقرب يعني أقرب ما يكون. طيب ما الذي بقي معنا في مسألة الأرحام؟ مسألة التباين. طيب قال يعني أخذنا المسألة الأولى التي هي زوجة وخال وابن أخ لأم ويعني ابن أخ لأم. طيب بقيت معنا مسألتان قم اكتب واحدة منهما القلم. طيب زوجة وبنت أخت شقيقة بنت أخت لأب أيضا بنت أخت بنت أخت لأم وبنت أخت لأم أخرى طيب أكتب من الجدول ماذا نعمل أولا؟ الزوجة هنا لها الربع العدميون فرع الوقت مثلا أربعة طيب ثم نقسم مسألة ذوي الأرحام بنت أخت شقيقة أدلت من؟ الشقيقة بنت أخت لأب أخت أب بنت أخت لأم أخت أم أخت أم طيب إذن شقيقة وأخت لأب وأختان لأم كم الشقيقة؟ الشقيقة النصف والأخت لأب لا خمس ما هي هذه السدس لهما ثلث طيب إذن المسألة من كم معنى نصف سدس وثلث من ست الشقيقة لها النصف ثلاثة الأخت لأب لها سدس واحد طيب بين الثلاثة وستة توافق طيب أحسن هو يعني تقديم تأخير يبين أن تكرر الأولى صفحة يعني نفس المثال يعني نزيدها الشكل الذي بعدها نحتاج نحذف واحد طيب أحسن يعني أما القسمة فيما يمكن قسمته فقد مر في الدرس الماضي أن العامة وكثير من الفقهاء الذين يريدون أن يسلكوا طريق السلامة يجعلونها من 24 أي مسألة لأنها ما تحت إلى الصحيح ولا انكسار ولا يجعلون 24 واستراحوا فأي عدد وأي فرض هذا المخرج يقبل القسم عليه أو هذا الأصل يقبل القسم عليه فحينئذ يجعلون أي مسألة من 24 قيراط 24 سهم سواء كانت عقارا أو منقولا أو أي شيء ثم بعد ذلك الإشكال الذي سيواجه الذي يقسم في الأرض في العقار سواء كانت أرضا أو دارا وأحيانا في المنقولات التي يعني يمكن أن يكون فيها عوض يعني التعويض سهل يعني يكون مثلا معنا جنبية ومسدس جنبية وآلي نقول الجنبية سهم إذا كانت أغلى مثلا من الآلي وهذا آلي وبجانبه مسدس آلي مسدس سهم وجنبية سهم فإن رضوا فالحمد لله إن لم يرضوا قرعة لأن البعض قد يقول نعم الآلي والجنبية والمسدس سهم والجنبية لكن أنا أريد الجنبية فحينئذ ما في إلا قرعة نخرج من هذا فما كان يمكن أن يحصل فيه يعني رد لا بأس إذا كانت هناك أراضي مثلا في المدينة الواحدة الأرض الواحدة نفسها قطعة أرض جزء منها على الشارع العام وجزء منها داخل لو جئت تقسمها نصفين تعطي هذا نصف الذي على الشارع وهذا نصف الذي داخل النصف الذي على الشارع يساوي الذي في الداخل أربع مرات باعتبار أنه يعني معروف يعني ثمنه أكثر على الشارع دكاكين وما أشبه ذلك فحينئذ نقول هذا الذي على الشارع القصبة من هذه كم تساوي من هذه فهذه مثلا تساوي أربع فنجعل هنا القصبة مقابلة أربع في الداخل هنا قصبة مقابلة أربع في الداخل كذلك أيضا البيوت قد يكون البيت مكون من شقتين شقة قبلية ثلاجة يعني في البلاد الباردة، أما في عدن وغيرها الأمر فيه يعني سهل، بل عندهم القبلية هو أحسن بالله، يعني لأن يكون أبرد بالذات أيام الحر. فحينئذ في البلاد الباردة القبلة الشقة القبلية معيبة، كذلك أيضا في المدن وفي القرى، مثلا في أبي في ذمار في صنعاء الأراضي والدكاكين والبيوت التي هي قبلية فمعيبة، بخلاف التي هي يعني عدنية التي هي شرقية غربية أحسن باعتبار أنها أدفى. فحينئذ هذه كلها عند أن نقسم نجعل هذه ومعها شيء يضاف إليها، وهذه بدون شيء من أي القسم، هذه الأرض نزيد إليها شيء، إما أن نزيد في العدد يعني عدد القصب أو عدد الأمتار بحيث أن هذه المعيبة نزيد في عددها ونقلل من عدد السليمة من أجل أن تساوي، فحينئذ ما يكون هناك مساواة في العدد لكن مساواة في القيمة، بحيث أن هذه أربع قصب تساوي عشر معيبة، العشر تساوي الأربع، فحينئذ هذا السهم عشر وهذا السهم أربع. كذلك أيضا في الشقق، كذلك في الغرف، كذلك في الدكاكين، كذلك في المحلات، وكل ما يكون بحاجة إلى ردع عوض نجعل معه عوض من أجل أن يتأتى القاسم أن يقسم، وإلا فما يستطيع. فإن قالوا نتراضى على هذا نقبل شقة بشقة، حينئذ ما نقسم، إن تراضوا وقال واحد منهم أنا يعني نفسي طيبة لإخواني اختاروا ما شاءوا اتركوا لي أردأ ما في الباب أنا أقبل ولا تزيدوا شيء على شيء، هي أربع شقق عطوني أردأ شقة فيها، يعني هي أربع متساوية من حيث المساحة الغرف، لكن الجو هذه قبلية باردة ثلاجة وغير صحية، وهذه شرق أو غرب يعني الشمس تشرق إليها أو تغرب، أو أنها من الجهة العدنية عندنا التي هي أيضا دهب. فإذا رضيت الحمد لله، إذا لم يرضوا وقالوا لا تبقى على ما هي عليه نقلع، ما فيش حل، قرى من طلعت له ماذا نعمل له، أو نقول هذه من طلعت له هذه الشقة الباردة مثلا يعوضه الثلاثة الباقون، كل واحد يعوضه 500,000 يزيد له مثلا، نقول هذه الشقق تقابل هذه، من طلعت له هذه على الباقي أن يدفعون له كذا كذا من المال، ويعني يخرج الإنسان بحل سليم وسط. هو إذا كان هناك قسم يحصل بها ضرر فما نقسم، لا بأس في صعيد أن تقسم، لكن مثلاً أحيانا مثلا بعض الجهات منها مشتولة منها زائدة منها ناقصة يعور، يعني ما في إلا تعويض، يعني عندما نجعلها بالقصب يعني من كان له القسم الضيق يعني نزيد له من القسم المستوي بحيث أنه يستطيع أن يبني يستطيع أن يبيع، لأنه لو أعطيته مثلا يكون له رفد صغير طويل طول ما يستطيع فعل فيه الدكان ولا يستطيع أن يبني فيه، نعم هو لو جمع يكون كبير لكن مع طوله ما يستفيد منه إلا بالزراعة، بخلاف غيره قطعته أصغر لكنها مربعة يستطيع أن يبني فيها، فحينئذ ما في إلا يعني موازاة وتعويض، نعوض هذا مقابل هذا. سهل، هو الإشكال أن هذا قد يعطى هذا الجزء الذي لا يكون مثل هذا، يعني قد يعطى بالأمتار كلها يعني من حيث الموقع يعني مناسبة لكن عند القسمة، فنحاول أن نقسم قدر المستطاع، يقسم قدر المستطاع بحيث أن الضرر يدخل على الكل والمصلحة تدخل على الكل، فإن لم يتأتى فنجعل هذا السليم قسم وهذا المعيب نعوض نضيف إليه شيء آخر في مكان آخر، إن لم يوجد شيء في مكان آخر نحمل الذي سيأخذ هذه مال يعطيه مال، لأنه لو جئنا مثلا نقول ندخل الضرر على الكل، لا هذا مستفيد ولا هذا مستفيد، فنجعل هذه سهم والمعيبة سهم، فإن وجدنا أماكن أخرى أضفناها إليها سواء من دور أو دكاكين أو أراضي أو غيرها، إن لم نجد فنقول هذه سهم وهذه سهم، وعلى من أخذ من طلعت له هذه أن يعوض هذا بكذا، يعطيه كذا ونقرع، ما نخير من أجل يعني ما يتهم أحد محاباة أو يحصل ضرر على أحد. إذا كان في البيت لا إشكال، وأول ما يكبر يتحجب، أول ما يكبر يكون يعني في لأنه يعني في الغالب يعني ما سيكون له لحية، سيكون يعني فيه يعني صفات رجولة وأنوثة، لكن الأمرض العلماء لهم كلام طويل عريض في الخلوة بالأمرض والجلوس مع الأمرض والنظر إلى الأمرض، كيف بهذا الذي يمكن أن يكون امرأة وقد صار شابا؟ يعني إلا أن يكون يعني أسود يعني ما فيه شيء من جمال أو وسامة أو أدنى شيء، على أن الأنثى أنثى. يعني الآن لو خادمة دخلت تصلي مع الناس كيف سيكون الحال؟ وهي خادمة، الشيطان يأتي يزينها يكون يعني فيها ما فيها، كل واحد يصلي بجانب الخنثى هذا الكبير، كل واحد سيصلي بجانب، فيعني سيحصل إشكال. لكن الحمد لله الآن يعني مع تطور الطب صار هذا شبه يعني معدوم الإشكال هذا، لأنه يمكن من صغره عن طريق فحص الهرمونات أن يعرف ذكر ولا أنثى. وصلى خارج الرجل كيف يعمل؟ مكلف، هو مكلف لا بد أن يصلي، لكن مسألة الاحتجاب عدم الخروج من أجل الفتنة من أجل التشويش نعم. وطبعا هذا كان في الزمن الأول، يبنون هذا في الزمن الأول عند أن لم يعني تكون هناك وسائل لظهوره واتضاحه، لكن الحمد لله الآن الوسائل موجودة. فمش مهم، يقول الآن يعني ينتهينا لأنه وعدناهم أن نقرأ في الأيرومية، وقد نقرأ على طريقة المواريث حتى يسبب الضوابط، حتى يعني المتن يحفظ والمتفوق يعني جائزة، ويعني يعني يمشى فيها يعني ببطء من أجل أن يعني إتقان إتقان، يعني كتاب يفهم يفهم، لأنه يعني النحو والفراد متقاربة من حيث بعض الناس يعني عنده شيء من الانقباض فيصل بين منه، فحتى أنتهي من الكتاب والحمد لله الآن ما بقي إلا الشيء اللي يصير تتم فقط، إذا انتهينا مثلا إن شاء الله.